بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قرأنا بالأمس كلاما متعلقا بالمسألة المسمى حوادث لا أول لها، والذي عليها السنة والجماعة أن الله سبحانه وتعالى فعال لما يريد أزلا وأبدا، فلا يقال إنه صار يخلق بعد أن كان لا يخلق، أو يفعل بعد أن كان لا يفعل، يتكلم بعد أن كان لا يتكلم، يرزق بعد أن كان لا يرزق. كل هذه يترك ولم يتكلم بها السلف ولا الصحابة، بل نقول كما جاء في الآية فعال لما يريد، لا يزال بصفاته وأفعاله يتصف بها أزلا كما يتصف بها أبدا. فماذا عما يقال أول مخلوق هل هو القلم أم العرش؟ من يجيب على هذا الإشكال عندك يا سو؟ أيهما قبل الآخر الخلاف، ومن حكاه ومن حكى الخلاف بلفظ ما هو أول مخلوق هل هو القلم والعرش فقد أخطأ، أخطأ في نقله للخلاف، فالخلاف أيهما قبل الآخر فقط. فإن في الحديث وكان عرشه على الماء، بعد كتب الله مقادير الخلاق قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 سنة، وكان عرش على الماء، يعني العرش والماء مخلوقان قبل ذلك. الله أعلم متى خلقا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأما مذهب المبتدعة من الجهمية والمعتزلة فقالوا لم يكن الله قادرا على الفعل، امتناع ذاتي، ثم تحول إلى إمكان ذاتي. والأشاعرة والكلابية والكرامية قالوا كان ممتنعا منه الفعل ثم صار ممكنا، وبعضهم يقول لم كان قادرا ولكن لم يفعل. وقولهم كان قادرا ولكن لم يفعل احتج عليهم الجهمية بذلك، فقالوا معناه، بل حتى أهل السنة يقولون على نعم أهل السنة يقولون معناه أن الله سبحانه وتعالى في على قولكم هذا لم يكن يفعل شيئا في مدد لا نهاية لها، فكيف يتصف بشيء لم يفعله في مدد لا نهاية لها؟ فهذا مذهب أيضا باطل. والإنسان يستريح من هذا الخلاف ويقول فعال لما يريد، لا يزال يفعل ما يشاء أزلا كما لا يزال يفعل ما يشاء أبدا. قال ابن أبي العز رحمه الله تعالى: قالت الجهمية ومن وافقهم: نحن لا نسلم أن إمكان الحوادث لا بداية له، لكن نقول إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لا بداية له. وهذه عبارة متناقضة، لأنهم إذا قالوا إمكان الحوادث لا بداية لها، ثم يقولون بشرط كونها مسبوقة بالعدم، فصارت العبارة كأنه يقول ما لا بداية له ليس له بداية، فإن الشرط بسبق العدم له بداية. طيب علقوا على هذه العبارة: إمكان الحوادث بشرط كونها مسبوقة بالعدم لها بداية له. هذه العبارة فيها تناقض، هذه العبارة فيها تناقض، لأن مضمونها أن ما له بداية ليس له بداية، لأن مضمونها أن ما له بداية ليس له بداية، فإن الشرط بسبق العدم له بداية. فإن الشرط بسبق العدم له بداية،

فيكفي للمسلم أن يفهم أن الله خالق وما سواه مخلوق، وأن الله عز وجل لم يزل متصفا بصفاته أزلا كما لا يزال يتصف بها أبدا. ومن ذلك صفة الفعل فعال لما يريد، فلا يكون حيا إلا مع الفعل، ولا يتصف بصفة الحياة إلا مع الفعل. ولذلك قال بعض السلف ومنهم الإمام الدارمي رحمه الله: الحي هو الفعال، فلا يكون حيا إلا بفعل. فلا يزال الله عز وجل كما أننا نقول إن ذاته لا بداية لها، وأن سمعه وبصره لا بداية له، وأن الكلام لا بداية له، وأنه يتصف بذلك أزلا، فكذلك صفة الفعل بوجه أعم الذي يشمل صفة الخلق والتدبير والرزق وغيرها من الصفات الفعلية، كذلك نقول لا يزال الله فعالا لما يريد. قال ابن أبي العز رحمه الله: فالحاصل أن نوع الحوادث هل يمكن دوامها في المستقبل والماضي أم لا، أو في المستقبل فقط أو الماضي فقط، فيه ثلاثة أقوال معروفة لأهل النظر من المسلمين وغيرهم. أضعفها قول من يقول لا يمكن دوامها لا في الماضي ولا في المستقبل، كقول جهم بن صفوان وأبي الهذيل العلاف، تعالى الله عن قولهم: قد دلت أدلة الكتاب والسنة على أن الله لا يزال يتصف بصفاته أزلا وأبدا، ودلت أدلة الكتاب والسنة على بقاء الجنة والنار، خلقهم الله للبقاء، ودلت أدلة الكتاب والسنة على أن نعيم أهل الجنة لا ينفد، لا يزال الله عز وجل يخلق لهم النعيم. وثانيها قول من يقول يمكن دوامها في المستقبل دون الماضي، كقول كثير من أهل الكلام ومن وافقهم من الفقهاء وغيرهم، وهذا قول الأشاعرة والماتريدية والكرامية والمعتزلة أيضا وبعض أتباع جهم. قول الأشاعرة والماتريدية والكرامية وكذلك المعتزلة وبعض أصحاب جهم وبعض الجهمية، فعندهم لا يقال إن الله عز وجل لا يزال يتصف بصفاته أزلا، وأن الله عز وجل تعالى الله عن قولهم كان غير قادر على الفعل ثم امتنع إلى الإمكان، ولا يقولون الفعل إنما يقول ثم تحول إلى الخلق. المعتزلة والجهمية يقولون تحول إلى أن يخلق، والخلق عندهم ليست صفة، وإنما يفسرون الخلق بالمخلوق، أي أوجد مخلوقا بدون أن تقول إن من صفات الله الخلق. وأما الأشاعرة والماتريدية فيجعلونها صفة، يقولون تحول وما يفسرونها بتفسير واضح، تحول من امتناع الذاتي إلى الإمكان الذاتي. أما الكرامية فيقولون كان قادرا ولكن لم يفعل، فهم أهون من غيرهم من الفرق، ولكن أيضا قول غير صحيح، فإن مقتضاه أن الله عز وجل لم يكن متصفا بأي صفة فعل في مدد لا نهاية لها من الأزل، ومقتضاه أنه يشبه الله عز وجل بالجماد الذي لا فعل له. ولذلك فسر الدارمي الحي الفعال. قال: والثالث قول من يقول يمكن دوامها في الماضي والمستقبل كما يقوله أئمة الحديث، وهذا عليه أهل السنة والجماعة، وهي من المسائل الكبار، ولم يقل أحد يمكن دوامها في الماضي دون المستقبل. ولا شك أن جمهور العالم من جميع الطوائف يقولون إن كل ما سوى الله تعالى مخلوق كائن بعد أن لم يكن، وهذا قول الرسل وأتباعهم من المسلمين واليهود والنصارى وغيرهم: الله خالق وما سواه مخلوق.

أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون. فهذا محال، المخلوقات تنتهي إلى خالق واحد، ولا يمكن أن يكون نعم هناك مؤثر والمؤثر يحتاج إلى مؤثر ويتسلسل، هذا محال. إذن هذا الأول مفهوم واضح الذي جاء في الحديث، التسلسل في المؤثرين لا محال ولا حتى العقول تحيله، وفي الشرع نهينا عن الخوض فيه وهي من وساوس الشيطان، يقال هذا خلق الله الخلق، هذا الله خلق الخلق، فمن خلق الله؟ قال فإذا وجد ذلك أحدكم فليستعذ بالله ولينتهي وليقول آمنت بالله ورسله. قال والتسلسل الواجب ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، ما دل عليه العقل والشرع من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، لا يزال يتصف بأفعاله أبدا، من دوام أفعال الرب تعالى في الأبد، وأنه كل من قضى لأهل الجنة نعيم أحدث لهم نعيما آخر لا نفاد له. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، هذا واجب ما يمكن أن يرد، ثابت بالعقل والشرع، لأن الله سبحانه وتعالى لا يزال يتصف بأفعاله أزلا وأبدا، فعال لما يريد أزلا وأبدا، ولا يجوز أن يقال إنه أمكنه الفعل بعد أن لم يكن ممكنا، هذا لا يجوز، هذا وصف لله بالعجز، تعالى الله عن ذلك. وكذلك التسلسل في أفعاله سبحانه من طرف الأزل، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فلا يقال إن جنس الفعل في حق الله فعل بدأ بفعله ولم يكن يفعل قبل ذلك، كما أنك تعتقد ذاتا لا بداية لها فاعتقدها متصفة بالأفعال وبالصفات بصفات الكمال بلا بداية، فعال لما يريد، وأن كل فعل مسبوق بفعل آخر، فهذا واجب في كلامه، فإنه لم يزل متكلما إذا شاء، ولم تحدث له صفة الكلام في وقت، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته. هذا كلام منقول من كلام ابن القيم، سيأتي معنا أوله من قوله والتسلسل لفظ مجمل، وآخره عند قوله وهذا قول ينقض بعضه بعضا، صفحة 131 عندي بهذه الطبعة 31، وهذا قول ينقض بعضه بعضا سيأتي. هذا كله من كلام ابن القيم في شفاء العليل صفحة 156، وهذا القيد من ابن القيم جميل، هكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته، فإن كل حي فعال، فأفعال الله جل وعلا لم يزل يتصف بها أزلا، لكن الذي نقوله الأفعال التي هي من لوازم حياته، الأفعال التي هي مقيدة كالنزول إلى السماء الدنيا، الاستواء على العرش، المجيء لفصل القضاء، هذه مقيدة، فلا يقال لم يزل الله ينزل إلى السماء الدنيا أزلا، هذا باطل هذا الكلام، لأن السماء الدنيا نفسها مخلوقة، ولا يقال لم يزل يأتي لفصل القضاء، هذا مقيد، الصفة مقيدة في وقت معين، ولكن يقال لا يزال فعالا لما يريد أزلا، والأفعال التي هي من لوازم حياته من أنه جل وعلا لا يزال يحب إذا شاء ويغضب إذا شاء ويرضى إذا شاء ويرزق إذا شاء ويخلق إذا شاء ويدبر الأمور إذا شاء، فإن هذه من لوازم حياته، وهكذا أفعاله التي هي من لوازم حياته أي لا يزال يتصف بها أزلا،